بدر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله ومنه وفضله مع قراءة كتاب العقيدة الإسلامية وربطها بشعب الإيمان السلوك والعمل للدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني. وصلنا للإيمان بالملائكة. الحقيقة إن إحنا الفقرة اللي جاية أو الجزء اللي جاي من الكتاب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل مسائله قليلة لكن فيه معاني جليلة لابد أن نستشعرها. يعني عايزك تقف مع الآيات والأحاديث اللي في هذه الأبواب والفصول حتى تملأ قلبك منها بالإيمان، وهتلاقي مسائل قليلة بخلاف مثلا ما كلمنا في الأسماء وصفات مسائل كثيرة، وهنتكلم في قضاء وقدر بعدها في مسائل كثيرة أو تساؤلات وقضايا، لكن الأربع أبواب دول هما الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. الحقيقة أنها من أجل وأعمق أبواب الإيمان التي تملأ القلب، فعايزين نعيش بقلوبنا مع هذه الفصول. هنبدأ إن شاء الله الإيمان بالملائكة. يقول: الإيمان بالملائكة من أمور الغيب التي يجب على المسلم أن يؤمن بها الإيمان بوجود الملائكة. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. يبقى ربنا قال لك أن في ملائكة، فلابد أن تؤمن أن هناك ملائكة. يبقى وجود الملائكة ده شيء لابد أن يؤمن به كل مسلم. طب اللي بينكر وجود الملائكة ده كفر. ربنا قال إيه؟ ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الشيخ بيقول: عدم الإيمان بالملائكة كفرا. وفي الصحيح من حديث جبريل المتقدم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يبقى من الإيمان أن تؤمن بإيه؟ بالملائكة. لن يأمرك الله عز وجل ولن يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بشيء غير موجود، لابد أن يكون موجودا. طيب يعني إيه الملائكة دي؟ قال لك الملائكة دي أساسا جمع ملك، والتاء المبالغة وليست للتأنيس. يعني ملك جمعها ملائكة، ودي مبالغة لكثرة العدد أو لكثرة الجمع، لكن مش معناها التأنيس. جميل. ولفظها من الألوكة وهي الرسالة فهم رسل الله عز وجل. هيبدأ بقى يتكلم على بعض صفات الملائكة. يقول: والملائكة مخلوقات نورانية لطيفة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون ولا يتزوجون، إلى أن قال: وفي الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. يبقى بدأ يجيب تفصيله عن الملائكة. أول حاجة أنهم مخلوقين من نور. وقال الله عز وجل عنهم: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة. يبقى الملائكة دول إيه؟ لهم وظائف. وقال الله عز وجل عنهم عن العبادة: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يعني الملائكة. يبقى إذن الآيات دي بتفهمنا إيه؟ بتفهمنا كذا حاجة. أولا خلق الملائكة لهم صفات: لا يأكلون لا يشربون لا يتزوجون، مخلوقون من نور. دي حاجة. الحاجة التانية لهم وظائف زي إيه؟ ملائكة لهم خزنة جهنم. ثالث حاجة إن هم يعبدون الله عز وجل. هنبدأ نفصل في الكلام ده في الصفحات القادمة. يقول: وقد جعل الله تعالى الملائكة قدرة على أن تتصور بصورة البشر. وجاب لك حديث سيدنا جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر، عارفين الحديث اللي هو حديث الإيمان المعروف. وجاب لك كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل في صورة دحية الكلبي. وبعد كده بيتكلم على نقطة مهمة جدا وهي عدد الملائكة. قال في آخر صفحة 84: وملائكة الله لا يحصي عددهم إلا الله. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. الكلام ده يا جماعة مؤثر جدا، بس لو احنا عشناه. بمعنى انت النهاردة ما تحس ان انت بتعمل لدين الله عز وجل او بتطيع الله عز وجل، مين اللي معك؟ مين أقرانك؟ مين رفقائك في هذا الطريق؟ منهم الملائكة. فإذا لا تستوحش من قلة السالكين في الطريق. ده انت معاك ملائكة. يعني مثلا انت بتعبد ربنا في جوف الليل، انت مش لوحدك. ده ربنا بيقول، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك: ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيها ملك ساجد وضع جبهته. ملائكة قد إيه بتصلي معاك وانت بتصلي؟ ملائكة قد إيه بتجاهد معاك وانت بتجاهد؟ ملائكة قد إيه قاعدة معاك في المسجد وبتدعو لك وبتقول اللهم اغفر لها اللهم ارحمه وانت قاعد في المسجد بتذكر الله عز وجل؟ الملائكة لما أنت بتصحى بتدعو لك وتقول ابدأ يومك بخير، والشيطان يقولك ابدأ يومك بشر كما في الحديث، وإن كان ده مش اللفظ بتاع الحديث يعني، بس معنى الحديث الملائكة تقول ابدأ بخير، تيجي تنام يقولك اختم بخير، تيجي تقعد في المسجد يستغفر لك، تيجي تعمل أي حاجة يدعو لك، الملك معك بيدعمك دائما، تيجي تعمل عمل خير يكون معك الله جل يؤيدك بالملائكة، وجاي معنا حاجات كتير أحاديث في هذا المعنى. فالإيمان بالملائكة يغير نظرة المؤمن لقوة الحياة، أنا مش لوحدي، ده أنا معايا كتير قوي. يعني مثلا لو أنا الوقت مثلا قاعد مع واحد ودخل علينا مجموعة عايزين مثلا يؤذونا، فإحنا اتنين ودخل علينا مثلا خمسة، الخمسة دول إحنا بالنسبة لهم قليلين، هم خمسة وإحنا اتنين، دي النظرة السطحية. لكن نظرة العمق، إحنا اتنين معانا أربع ملائكة وهم خمسة معهم عشر ملائكة، الوقت الأوضة اللي إحنا فيها فيها 14 ملك، ده أصلا يعني لسه بقى في ملائكة تانية، إحنا بنتكلم عن ملك الحافظين بس، 14 ملك معايا لأن أنا طائع، معايا إحنا اتنين و14 إحنا 16 وهم خمسة، فاهم الفكرة؟ فإذا وجود الملائكة في حياتك أصلا بتقويك وتثبتك، لذلك ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى الملائكة في سورة في غزوة بدر فثبتوا الذين أمنوا، الملائكة نزلت مش بس بتقاتل، لا وتثبت القلوب وتلقي الرعب في قلوب الكافرين. الملائكة الإيمان بالملائكة يغير نظرة المؤمن للحياة، ده بس ده جزء اللي هو الإيمان بالملائكة، لسه هنرى بقى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل يوم الآخر بيعمل إيه في حياة المؤمن. طب تعالوا نقرأ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث الإسراء والمعراج: فرفع علي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. تخيل إن في بيت في السماء اسمه البيت المعمور بيعمر بعبادة الله بهذه الطريقة. يبقى أنت لما تروح مثلا عمرة أنت بتعمر بيت الله في الأرض كما تعمر الملائكة بيت الله المعمور في السماء، أنت بتعمل عبادة زي الملائكة، يبقى شعورك إيه كده؟ أنت حاسس أنك زي الملائكة وأنت راح تعمل عمرة، أو أنت راح تعمر بيت ربنا اللي جنبك، مش شرط عمرة تعمر البيت الحرام، لا أعمر البيت اللي جنبك بالعبادة، بيت ربنا المسجد اللي جنبك وأنت راح تصلي فيه وأنت راح تقعد فيه من المغرب للعشاء، أنت راح جلس الضحى، أو أنت وأنت في بيتك ومثلا وقاعد على سجادة الصلاة من المغرب للعشاء أو قاعد جلس الضحى بتذكر الله عز وجل في بيتك، فأنت معك الملائكة وتتشبهين بعبادة الملائكة. وظائف الملائكة، هيبدأ يتكلم بقى على بعض وظائف الملائكة وأعمالهم. يقول: فمنهم من هو موكل ببني آدم في تصويره في الرحم، تعرفين إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله لها ملكا فيصورها. كذلك في الصحيح عن أبي هريرة: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. يبقى في ملائكة وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، يبقى إذن في ملائكة دايما معانا. وكذلك قال الله عز وجل: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الملائكة قاعدة تستغفر لك. وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. دي اللي كنت لسه بقول لك، وانت قاعد في المسجد انت مش لوحدك، يعني مثلا لو انت قاعد في المسجد المغرب العشاء والناس كلها مشت، انت مش قاعد لوحدك، ده في ملائكة حواليك عمالين يدعوا لك. لما تقعد في مجلس علم وانتوا اتنين او ثلاثة قاعدين، او انت الوقت قاعد بتسمع شريط، ما هو ده مجلس علم يعتبر يعني مسجد مجلس علم، او انت قاعد في مجلس علم في المسجد، انتوا مش لوحدكم، انتوا مش ثلاثة ومش أربعة، العدد مش قليل، ده في ملائكة تحيطكم بأجنحتها إلى السماء. عارفين الحديث اللي هو ان في ملائكة الله عز وجل يرسلهم يبتغون مجالس العلم حتى إذا وجدوها حفوها بأجنحتهم إلى السماء، حتى إذا انتهى المجلس يذهبون إلى الله عز وجل فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيجيبونه إلى أن يقول الله عز وجل في نهاية الحديث: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، فيقولون إن فيهم فلان جاء لحاجة يقضيها يقولهم قوم لا يشقى بهم جليس. شوف الملائكة معك دايما في كل الطاعة ازاي تؤيدك وتنصرك وتدعو لك وتثبتك وتخزل أعدائك، كل ده إيه؟ من فضل الله عز وجل بوجود الملائكة. كذلك قال الله عز وجل: فالفارقات فرقا، وهي الملائكة تنزل على الرسل وتلقي إليهم بالوحي وتفرق بين الحق والباطل. وكذلك من الملائكة في صفحة بقى 86 في النص كده: ومن الملائكة ملائكة موكلون بأعمال أخرى في كون الله الواسع في السماء والأرض كالسحاب والمطر والرياح والجبال والبحار والجنة والنار والعرش واللوح. وطبعا دي كلها في أحاديث، يعني في ملك الجبال عارفينه اللي هو جابه بعد كده، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه جبريل وجاء إليه بملك الجبال وقال له ملك الجبال أمرني إن أنا لو شئت يا محمد يعني لأطبق عليهم الأخشبين لفعلت، أطبق الجبال عليهم وموتهم. فدي إيه؟ من قوة الله عز وجل أن جعل ملائكة بهذه القوة، ملك طبق الجبال على ناس. إيه الملك القوي ده؟ طب ربنا اللي خلقه سبحانه وتعالى لا يعلم مدى قوته إلا هو سبحانه وتعالى نفسه، ولا يحيطون به علما. فنعرف يعني قوة الملك دي تدل على قوة من خلقه سبحانه وتعالى، سبحانه القوي سبحانه وتعالى. وقد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. وفي الصحيح من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال، وده برضو من وظائف الملائكة أنها تحرس المدينة في آخر الزمان من فتنة المسيح الدجال. هنا بقى بيقول كلام جميل قوي، بيقول لك والمقصود مما تقدم، ده صفحة 87، أن الملائكة رسل الله تعالى ينفذون إرادته. يعني هو كان ممكن ربنا يعني ينفذ أوامره بيكون وخلاص، لكن ربنا جعل هناك ملائكة تنفذ إرادته في حفظ الكون بتقسيم أموره وتدبيرها، وذلك بحفظ النواميس والقوانين التي سنها الله تعالى. يعني ربنا جعل نظام، والنظام ده مين اللي بينفذه؟ الملائكة. يقول فإذا أراد الله تعالى إبطال مفعول الأسباب العادية أذن للملائكة أن تنفذ خلاف ذلك. وده شيء خطير جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى قد يخرق لك نواميس الكون. بس إمتى؟ لما تعامل ربنا غير الناس، ربنا يعاملك غير الناس. لما تكون ولي الله عز وجل ربنا يجعل لك كرامات، واحنا عارفين أهل السنة والجماعة يؤمنون بوجود كرامات الأولياء. بس من الأولياء الذين قال الله عز وجل عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإن كنت مؤمنا تقي فأنت لله ولي. عايز تبقى ولي عند ربنا، خليك مؤمن تقي. فتطبق الجبلين على أهل الأرض، ده خرق النواميس بقى، أو تجعل أعلى الأرض سافلها، أو تنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلى غير ذلك. وهناك ملائكة موكلة لأمور كنصر المؤمنين مع قلة عددهم، وإلقاء الرعب والخوف في قلوب أعدائهم، وقبض الأرواح إذا جاء أجلها. كل هذه من وظائف الملائكة. بعد كده بتكلم كلام جميل جدا، دي المسائل بقى، بيقول ما يجب الإيمان به من الملائكة إجمالا وتفصيلا. هنبدأ بقى في التقسيم. بيقول لك إن الإيمان بالملائكة نوعين، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. يعني إيمان إجمالي إنك عارف إن في حاجة اسمها ملائكة، الملائكة دي خلق من خلق الله يعبدونه وينفذون أمره، ده كلام إجمالي. إيه التفاصيل؟ إن نعرف إن سيدنا جبريل موكل بالوحي، ميكائيل بالقطر، إسرافيل في النفخ في الصور، وهكذا. إن نعرف هذه التفاصيل ده إيمان تفصيلي، وجاب بعض أمثلة لذلك. في الآخر بيقول مبحث جميل، بيقول تفضيل المطيع من بني آدم على الملائكة. قال والصحيح أن المطيعين من بني آدم أفضل وأكرم عند الله تعالى من الملائكة، لأن الله تعالى خلق آدم بيديه تكريما له كما جاء في الحديث الصحيح، ولم يثبت ذلك الملائكة، ولأنه لما خلق آدم أمر الملائكة بالسجود له وعلمه الأسماء كلها، فدل على تفضيل على الملائكة، ولأن طاعة الملائكة مجبولون عليها، فهم لا يقدرون على المعصية بأصل خلقتهم، فليست لهم إرادة تنازعهم إلى المعصية بخلاف الإنسان الذي يكابد الشهوات المركبة فيه. يبقى إذن بيقول لك إن أنت لو أطعت الله لكنت أفضل عند الله من الملائكة. إزاي الكلام ده؟ لعدة أسباب. أولا ربنا خلقك بإيده وكرمك وأسجد لك الملائكة، ده جانب. والجانب التاني بقى إن أنت كطائع، إن أنت لما بتطيع أنت بتحارب نفسك وشهواتك وملذاتك وغير ذلك، بخلاف الملك مجبول ما يقدرش أصلا يعصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى إذن أنت تختار، والله عز وجل يعظم ذلك الاختيار. وخليكم فاكرين حتة الاختيار دي لأنها مهمة جدا جدا معنا في قضاء وقدر لما نوصل له، أن أنت طاعتك بتساب عليها ليه؟ لأنك اخترتها. والمعصية بتعاقب عليها ليه؟ لأنك اخترتها. فلذلك معصيتك تستحق العقوبة، وطاعتك تستحق المثوبة لأنك اخترت. والملائكة في الجنة تكرم المؤمنين فتقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. دي كانت لمحة الإيمان بالملائكة. تعالوا نشوف بعد كده الإيمان بالأنبياء والرسل. يقول وظيفة الرسل، وظيفة الرسل يجب الإيمان بأنبياء الله تعالى ورسله، والاعتقاد بأن الله تعالى أرسل مبشرين ومنذرين. ليه ربنا قال كده؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يعني كل أمة فيها النذير اللي جالها وعلمها. وجوب طاعتهم والإيمان بهم، يجب أن نطيع الرسل. ليه؟ لأن ربنا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. يبقى لابد اي امر يجي لك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتتأكد ان النبي قاله لازم تنفذه فورا، لانه واجب الطاعة صلى الله عليه وآله وسلم. قل ان كنتم تحبون الله تعمل ايه؟ فاتبعوني يحبكم الله، يبقى علامة الحب الاتباع. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ده مش في النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، كل الانبياء لابد ان يطاعوا من اقوامهم. والإيمان بجميعهم على النحو المتقدم واجب، لا يصح إيمان المسلم بدونه. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. بعد كده بتكلم، يعني إحنا كده فهمنا إيه؟ إن في أنبياء وكل أمة فيها أنبياء، ويجب طاعة جميع الأنبياء، ويجب علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء ما علمنا منهم وما لم نعلم. في انبياء عارفينهم نؤمن بهم، وعارفين في انبياء تانيين ما احناش عارفينهم، لان ربنا قال للنبي ايه؟ ورسلا لم نقصصهم عليك. ففي رسل النبي ما يعرفهمش ولا احنا نعرفهم. طيب المبحث الثاني الجميل جدا جدا جدا بيتكلم على الفرق بين الدين وبين الشريعة. فالدين دين واحد منذ ان خلق الله ادم الى قيام الساعة، وهو دين الاسلام. لكن الشرائع بتاعة الانبياء تختلف. يعني ايه شرائع؟ يعني الحلال والحرام. ايه الدليل على ان كل الانبياء دينهم الاسلام؟ هو جاب ادله، بس انا هقول لك ادله اكثر شويه. يقول الله عز وجل عن نوح عليه السلام: وامرت ان اكون من المسلمين. والاسلام هو الدين الذي امر الله به ابا الانبياء ابراهيم اذ قال له ربه اسلم. ويوصي كل من ابراهيم ويعقوب ابناءه قائلا: فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وابناء يعقوب يجيبون اباهم: نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وموسى يقول: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والحواريون يقولون لعيسى: آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. وحين سمع فريق من أهل كتاب القرآن قالوا: آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. يبقى كلمة الإسلام ومسلمين دي كل الأنبياء قالوها. يبقى كل الأنبياء دينهم هو الإسلام. والإسلام هو إيه؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له من الطاعة والبراء من الشرك. ده معنى الإسلام ثلاث حاجات دول: ان انت مستسلم لله في اوامره كلها، وموحد، وتبرأ من الشرك. جميل. طيب فهمنا كده ان دين جميع الانبياء هو ايه؟ هو الاسلام. بعد كده بيقول الفرق بين الرسول والنبي. بيقولك ان اهل العلم يفرقون بين الرسول والنبي، وبعضهم لا يفرق. ايه الفرق عندما نفرق؟ في قولين. القول اللي الشيخ هنا رجحه ان النبي يوحى اليه فقط ولا يؤمر بالبلاغ، والرسول هو الذي أمر بالبلاغ. لكن الراجح غير ذلك. الراجح أن الرسول والنبي كلاهما أوحي إليه وأمر بالبلاغ. لكن الفرق إيه؟ أن الرسول أمر ببلاغ، أمر بإبلاغ شرع جديد، أما النبي يذكر بشرع من قبله. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا موسى مثلا كان نبي ورسول، جاء بعده يوشع بن نون، ده كان نبي فقط. فكان بيعمل إيه؟ كان يذكر بني إسرائيل بشريعة مين؟ موسى عليه السلام. بعد شوية بعث مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام، فغير من الأحكام فقال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يبقى في فرق أوت واختلاف بين الحلال والحرام في شريعة موسى عن شريعة عيسى عليه السلام وعليهما السلام جميعا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم السلام. إذن هذا التغيير جعله رسول. ليه رسول؟ لأن في جديد في الحلال والحرام. ده هو التعريف الإيه؟ الأفضل. والنبوة نعمة يمن الله بها على من يشاء من عباده، ولا يبلغها أحد باجتهاد أو علم. يبقى إذن ده بيتكلم عن مسألة إيه؟ مسألة النبوة وهبية ولا كسبية. بيقولك لا، النبوة وهبية، هبة من الله وتوفيق، وليست كسبية. يعني مش هتجتهد تبقى نبي، لا. وجميع رسل الله تعالى كلهم من الرجال، لأن ربنا قال إيه؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، مفيش نساء. عدد الرسل وما يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا. طبعا عدد الرسل في الحديث الذي رواه أبو ذر أن عدد الأنبياء 120,000، منهم 313 رسول. الحديث ده جميل جدا يا جماعة. 124,000 ربنا أرسلهم للبشرية ليهدوهم. شوفوا سبحان الله، يعني فضل الله ورحمته بعباده قد إيه. منهم 314 رسول أو 313 رسول، يعني سبحان الله، نفس عدة أهل بدر ونفس عدة بني إسرائيل لما خرجوا مع يوشع. يعني سبحان الله، العدد ده عدد عجيب جدا. فيجب الإيمان إجمالا بجميع أنبياء الله تعالى ورسله الذين أوحى الله تعالى إليهم بأن يؤمن المسلم بجميعهم. يبقى لازم مسلم يؤمن بجميع الأنبياء. ده اجمالا. تفصيلا نعرف ايه بقى؟ نعرف كل نبي جال اسمه، في كم نبي جه اسمه في القران؟ 25، وجاب لك اساميهم. مين اولي العزم من 25؟ خمسه من هم النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم وهم الخليلان وهم افضل الملائكه على الاطلاق، ثم موسى وعيسى ونوح. يبقى كده الخمسه اولي العزم من الرسل. الصفات الواجبه للرسل اللي لابد نعتقده في حق الرسل، ان الرسل دولت متصفون بالصدق والأمانة والنصح وتبليغ الرسالة، وعصمهم الله عز وجل ونزههم عن الخيانة والغدر والكذب وارتكاب الفواحش والكبائر من الذنوب والصغائر المزرية. يبقى دي حاجات نعرفها، ان مفيش نبي كذاب، مفيش نبي غدار، مفيش نبي بيعمل صغائر مزرية او كبائر الله عز وجل عصمهم من ذلك. ويجوز في حقهم ما يجوز في حق الاعراض البشرية، اللي هو المرض، السقم، الحاجات بقى كويسة اللي هي الجواز، الولادة، الكلام ده كله ايه يجوز. انسان عادي ممكن ربنا يرزقه باطفال، يخلف، ممكن يتجوز، ممكن يمرض، ممكن يحصل اي حاجة، ممكن يفقر، ممكن يبتلى، ممكن يضرب، ممكن يقتل، كل ده ايه عادي. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جميع الانبياء والرسل. فضل الله تعالى بعض الرسل على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وافضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث الصحيح قال رسول الله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صفوة الصفوة صلى الله عليه وآله وسلم. واخبروا عن نفسه بسيادة من تمام التحدث بنعم الله تعالى، عموم رسالته وأنه خاتم الأنبياء: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الصحيح: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. النبي عليه السلام من منتهى تواضعه أن يصف نفسه بلبنة في بناء الإسلام. تخيل لما النبي عليه الصلاة والسلام محمد يبقى لبنة في بناء الإسلام، يبقى احنا ايه؟ يعني الناس اللي بتعظم نفسها وتعمل نفسها ذات سيادة وأتباع ويخالفوا الدين عشان الأتباع ويغيروا الفتاوى، انت مين يا ابني؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا لبنة في بناء الإسلام، يبقى انت مين؟ وقال عن نفسي: أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحي الله به الكفر، والحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. ويجب الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كفة، يبقى خاتم الأنبياء وإيه ومبعوث إلى الناس كفة، عرب وعجم وبيض وسود إلى غير ذلك. أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، إلى أن قال: وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفي الصحيح: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد. الحديث ده مهم جدا يا جماعة، عشان ده دليل تكفير اليهود والنصارى، مهم جدا. والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إن أي حد يعني يقولك اليهودي والنصراني الناس تقول شبهات، ده بعبد ربنا، ده كفاية أنه مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام، كفاية أنه بيقول أنه كذاب، بيقول ما كانش نبي، دي لوحدها تكفي أن تخلده في نار جهنم. ويجب الإيمان بأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث أيضا إلى الجن. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن. يبقى في جن، وجن مسلم واتبع النبي محمد. آفي وجوب محبته وتقديمها على النفس والأهل، ودي بقى مسألة إيمانية عميقة جدا، إنك حبك للنبي عليه الصلاة والسلام مش كلام بتقال، إنك تحبه لدرجة إنه يبقى في قلبك وقبل نفسك وولدك. طب النبي مات، يبقى ازاي عليه الصلاة والسلام يبقى ازاي هيبقى في نفسي وقلبي؟ يبقى سنته، ان سنة النبي اهم من نفسك واهم من اي حاجة بتعملها واهم من رضا زوجتك ومن رضا ولادك، وهو ان تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شروط صحة الايمان ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الى المرء من نفسه، ووالده ولده وزوجه وماله وتجارته والناس اجمعين. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لو الواحد حب حاجة من دي أكتر من النبي يبقى ساعتها يبقى فاسق. لذلك سموا الآية دي آية المحبوبات، اللي عرفتك الحاجات المحبوبات اللي اوعى ان انت تحبها اكتر من النبي عليه السلام او من امر الله عز وجل. بيقول وقد طبق الصحابة هذه المحبة قولا وعملا، صفحة 97، وده مهم جدا، عمال يجيب امثلة ازاي الصحابة كانوا بيحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وكيف طبقوا هذا الايمان. يا جماعة احنا مش مسألة نقول الايمان بالرسل مسألة الفلانية والعلانية، انت فين ايمانك بالرسل؟ فين ايمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم وحبك له؟ كم مرة صليت عليه؟ كم مرة اتبعت سنته؟ كم مرة نصرت دينه؟ هو ده الإيمان الحقيقي بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أن تطبق ذلك. وجاب بقى قصص جميلة جدا. آخر حاجة بقى بتكلم فيها، يقول المقياس الذي تعرف به محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إيه؟ هو اتباع سنته وشريعته. بعد ذلك يبدأ في الإيمان بالكتب، يقول يجب الإيمان إجمالا بأن الله تعالى أنزل عن به كتبا تدعو إلى التوحيد وتهدي إلى الحق والعدل والخير. يبقى نؤمن إن في كتب أنزلت، عرفناها أو ما عرفناهاش، ده إيه؟ إيمان إجمالي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه، يبقى في كتب. الكتب التي يجب الإيمان بها تفصيلا الخمسة اللي جم في القرآن، لما القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم، يبقى كده ستة. لو صحف إبراهيم، لو صحف موسى هي التوراة يبقوا خمسة، تمام؟ لو صحف موسى غير التوراة يبقوا ستة. واضح شباب؟ وجاب الأدلة على ذلك. بعد كده يقول القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب. يا جماعة الإيمان بالقرآن مش مجرد القرآن، القرآن الإيمان به أن تحبه، أن تقرأه، أن ينور حياتك، أن تعمل به، أن تدعو إليه، أن توعظ بموعظة الله، جاءتكم موعظة من ربكم. إن الموعظة اللي جات لك من ربنا دي تتعظ بها وتتدبر وتتأمل، تبقى واقف بتصلي وعارف إن القرآن ده رسالة ربنا بعتها لك، بتسمعها أفضل مما لو بعث إليك ملك برسالة. تعرف ما فيها من الأوامر فتنفذها، وما فيها من النواهي فتجتنبها، وما فيه من المواعظ فتتعظ. القرآن الكريم مهيمن على ما قبله، قرآن شاهد على ما كان في الكتب السابقة من الحق، وشاهد على ما حدث فيها من التحريف، وشاهد على مصداقية وصدق النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل له، فالله عز وجل كان يستحفظ الكتب السابقة للرهبان والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الذي يحفظ القرآن هو الله وحده سبحانه وتعالى، وإن كان في محاولات أو حاجات اتعملت لحفظ القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، لكن الذي تولى حفظ القرآن هو الله حين قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.